بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخ وللسامعين. قال الإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكوري رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى عظيما بإحداثه ما لم يأذن الله فيه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولهم بعد. هذا الفصل الأخير في هذه الرسالة عقد رحمه الله لبيان البدع، ثم ذكر ضابط البدعة هو كل شيء لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. قال: ما ابتدعه الناس وحدهم مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر، يعني في السنة. فهذه البدعة لا أصل له لا في الكتاب ولا في السنة. قال: وإن كنا يعني ما نخرجهم من دائرة الإسلام، لكن هذا الفعل بدعي الذي فعلوه. قال: ولا خارج عن جملة المسلمين، يعني قال ما نكفرهم، لكن هذا الفعل بدعة. نعم. قال رحمه الله: فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. نعم، النياحة هو رفع الصوت في البكاء، رفع الصوت في البكاء على الميت، هذه النياحة. قال: النائحة إذا لم تتب البس يوم القيامة ثوب من قطران، يعني من الرصاص الحار. نعم. وقال: كسب النائحة من السحت. نعم، يعني كسب النائحة، كان أهل الجاهلية يأتون بالمرأة تبكي وتصيح حتى يعني تبكي الناس عندها، حتى تبكي النساء وتصيح وتذكر أشعار في يعني هذا الميت حتى تهيج النساء وتبكي. فقال: كسب النائحة من السحت. هذا يعني وإن كان يعني حديث ضعيف، لكن نعم لا شك أن كسبها سحت. نعم. ولعن النائحة في موضع آخر. نعم، لعن النائحة عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ثبت قال سلم: النائحة إذا لم تتب ألبست يوم القيامة ثوب من قطران. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: النياحة حرام واستماعها بدعة. نعم، النياحة حرام واستماع النساء لهذه التي تنعي بدعة. إخوة، غالبا النياحة في مجتمع النساء. نعم. وقد قال إبراهيم: كسب الغناء والنياحة من السحت. نعم، وقال إبراهيم يعني الحربي، لعله إبراهيم الحربي والله أعلم، لأنه يعني من فقهاء الكوفة، قال: كسب الغناء والنياحة من السحت. نعم. وأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنائحة فتعتعت فبدأ شعرها، فقيل له: يا أمير المؤمنين، إنه قد بدأ شعرها. فقال: أبعدها الله، إنها لا حرمة لها. قيل: ولما؟ قال: لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت. نعم، وتؤذي الميت، هذه النائحة يا أخوان، تبكي بصوت عالي وتذكر يعني محاسن الميت حتى يعني تؤثر في الناس حولها وتؤذي الميت، لأن جاء في الحديث أن الميت يعذب على اسمه بما يعني نيحة عليه، بما نيحة عليه. أما يعني مجرد البكاء بدون نياحة هذا رحمة جعل الله في قلوب العباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنته بكى عليه الصلاة، نزلت دموعه، فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه، قال: أو تبكي يا رسول الله؟ فقال: يا سعد، هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد. وجاء في حيث إن الله لا يعذب على دم العين، وإنما يعذب على هذا، وأشار إلى لسانه يعني النياحة. نعم. وقال ابن عون: أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل: يندبون الحسين رضي الله عنه. فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال: لا يزال هؤلاء أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. نعم، هذا فعل رافضة. وقال عبد الله بن عون، هذا عبد الله بن عون البصري، قال: أتيت الكوفة في العراق فرأيت رجالا يندبون على الطريق، يعني يبكون ويلطمون، فسألت عن ذلك فقالوا: يندبون الحسين رحمه الله. هم الرافضة الآن نراهم يا اخوه يلطمون ويسحون ويقولون الاشعار. قال: فاتيت ابراهيم النخعي، لانه كوفي ابراهيم النخعي، فاخبرته بذلك، فقال: لا يزال هؤلاء اهل الكوفه باحداث البدع في كل عام، يعني في عاشوراء، حتى يصير الحق فيهم بدعه. نعم. ومن البدع استعمال القينات واستماع الغناء. نعم، استعمال القينات يعني الات الطرب يا اخوه، الات الطرب. قال: واستماع الغناء المغنيات والمغنيين. نعم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. نعم، هذا ثابت عن ابن مسعود، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. بل قال ابن القيم رحمه الله، قال أن الغناء لا يفعله إلا الفساق. قال ابن القيم: الغناء لا يفعله إلا الفساق. نعم. ومن البدع النجوم والنظر فيها والاعتصام بها. نعم، هذا من فعل الجهل، يعني التنجيم، أراد يعني التنجيم. نعم. بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب. نعم، لأنه تنجيم يا إخوة، والتنجيم ادعاء علم الغيب وهو شرك. نعم. وكل ذلك منهي عنه، مثل النجوم والعيافة والتكهن والزجر والتطير. نعم، كل هذا من فعل الجاهلية. النجوم، يعتقد النجوم تؤثر في الكون، أو العيافة، العيافة زجر الطير، زجر الطير، يأتون بالطير ثم يرسلونه، إن ذهب يمينا استبشر وذهب يسارا تشاءموا، قيل هذه العيافة، وقيل العيافة هي السحر. والتكهن الكاهن الكهان، والزجر أي زجر الطير، والتطير التشاؤم، كل هذا من فعل الجاهلية. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عراف لا يخلو من ثلاث حالات، من ثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا أتى الكاهن أو العراف فسأله فصدقه كما هنا، هذا قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. والحال الثاني: إذا أتاه وسأل لكن ما صدقه، هذا لا تقبل له الصلاة 40 يوما. من أتى كاهنا فسأله قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثالث: يأتي الكاهن والعراف لأجل يعني أن يكشف أنه يعني كذاب حتى يفضح أمام الناس، فهذا لا بأس إن كان من أهل العلم والفضل، لا بأس إن كان من أهل العلم والفضل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، ومن زاد زاد. نعم، هذا يعني التنجيم، يعني هذا هو التنجيم، وهو ضرب من علم الغيب، فهو شرك. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. نعم، قال: أحذركم علم النجوم، يعني أن تعتقدون أن النجوم هي التي تؤثر بالكون، لأن أخوة النجوم خلق الله لثلاث أشياء: علامات يهتدى بها، علامات، تعرفون هذا النجم يدل على الشمال، وهذا يدل على الجنوب، وهكذا علامات، وزينة للسماء، ورجوبا للشياطين، ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوبا للشياطين، وقال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه إخوة هم يهتدون، هذه ثلاث حالات: الهداية بالنجوم والنجم هم يهتدون، وزين للسماء، والثالثة رجوما للشياطين. نعم. ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. نعم، في السواد، السواد الخالص، فإن الحديث تكاثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن خضاف السواد، يعني السواد الخالص. وأما ما يروى عن بعض الصحابة، ذكر ابن القيم 15 صحابيا كانوا يخضبون في السواد، منهم عثمان بن عفان ومنهم عقبة بن عامر وغيرهم، 15 صحابيا ذكرهم في زاد المعاد، وما ذكر شيئا رحمه الله. ثم في شرح السنن أبي داود معالم السنن قال كل هذه الآثار ضعيفة عن الصحابة، قال ولو صح منها شيء، لو صح منها شيء قال لا عبرة لقول أحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأى ابن أبي قحافة جاء به عام الفتح وشعره أبيض فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، حديث جابر في صحيح مسلم. وجاء أيضا في صحيح ابن حبان عن أنس قال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، وقال ليكون أغوام في آخر الزمان يخضبون اسمه كحواصل الطير، يعني الحواصل الطير هي يقول لها يسمونها الحنا اسمه اللي هي الصغيرة لها اسم، قال لا يروحون رائحة الجنة، لا يروحون رائحة الجنة. فهذا كله من أدلة على بيان أن السواد الخالص لا يجوز، وهو محرم. جاء في المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد قال يا أبا عبد الله إخضاف السواد محرم هو؟ قال إيه والله. وقال النووي في شرح مسلم قال أجمع أصحابنا يعني الحنابلة على حرمة الخضاف السواد، وتتأكد الحرمة إذا كان فيه غش وتدليس، امرأة كبيرة في السن وأتاها خاطب صبغت شعرها حتى تبين أنها شابة، هذا يحدث. لكن يعني ذكر من قدامة في المغني قال ومن التدليس تلميع الأمة بالأحمر والأصفر، يعني يضع لها أصباغ أحمر وأصفر وأخضر حتى تبين أنها جميلة، قال فإذا يعني قست وجهها رجعت كما كانت، فقال هذا من التدليس. نعم. أو يأخذ من عارضيه، أو يأخذ من عارضيه يعني يحدثها هكذا، إنما يترك اللحية كما هي. نعم. لأن أخوة الأخذ من اللحية له ثلاث حالات، أو عفوا اللحية لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إطلاق اللحية كما هي، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني حلق اللحية تماما، هذا محرم. الحالة الثالثة ما زاد على القبضة، يقبض ما زاد، هذا الذي موضع خلاف بين السلف هل يجوز أم ما يجوز. والصحيح ترك اللحية الأفضل يعني مطلقا، لا قبضة ولا غيره. نعم. أو يطول شاربه، أو يطول شاربه، يجعل شاربه طويل ويحلق اللحية. نعم. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون. نعم الله أعلم، هذا قيل يروى لكن ما أعلم صحته. نعم. وقيل إنه خضاب أهل النار. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب. نعم هذه السنة، إعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كل هذا يدل على يعني تركها. وحف الشوارب، وحف الشارب له حالات، إما أن يأخذ فقط الإطار ما زاد على الإطار، أو يحفه حتى يرى إيش بياض الجلد، فإن ابن عمر كان يأخذ الشارب حتى يرى بياض الجلد، وكذا كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل. وقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز قالوا الشارب إما أن يأخذ ما زاد على الإطار، قال أو يحفه كله، قال أو يحلقه كله، ثلاث حالات قالوا كلها جائزة. نعم. وأما يعني ما يروى عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أن حلق الشارب تماما أو كله فهو يعني مثله، هذا اجتهاد منه رحمه الله، وقوله يعني قول معتبر رحمه الله، لأنه إمام، لكن هناك من الأمة من قال بالجواز. نعم. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. نعم هذا أيضا من البدع، أن يتزعفر الرجل يحط الزعفران، والزعفران طيب خاص بالنساء، يعني أن طيب النساء خاص في النساء وطيب الرجال خاص في الرجال. قال أو يخضب يده بالحناء، يديه بالحناء. أما الرجلين لأجل العلاج فهذا رخص فيه أهل العلم، رخص فيه أهل العلم. عارف كيف؟ نعم. ومن البدع أن يسبل الرجل إزارة وهو السراويل على عقبيه. نعم يا أخوة، الإسبال لا شك أنه محرم، فإن كان مع خيلاء فهذا أشد في التحريم، مع الخيلاء أشد في التحريم. والسنة في الإزار فوق الكعب إلى نصف الساق، فوق الكعب إلى نصف الساق. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر الله عز وجل إلى المسفر إزاره من الخيلاء. نعم. ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. نعم، هذا أخوة في السحر يعني والرقى المحرمة. قالوا والنظر في كتب العزائم يعني الرقى المحرمة التي يفعلها السحرة، والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدام الجن يعني وقتل بعضهم بعضا، كل هذا من الأمور المحرمة. نعم. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ في غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. نعم، أيضا من البدع تعليق التمائم، وهم ما يوضع على الصبيان أو في البيوت أو في السيارات حتى يعني لأجل دفع العين مثلا، هذا يخو شرك. مثلا من تعلق تميمة فقد أشرك، فقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والتمام محرمة مطلقة حتى وكانت من القرآن، أقول صحيح حتى وكانت من القرآن. نعم. ومن البدع اتباع النساء للجنائز. نعم، لأن اتباع الجنائز خاص للرجال. قالت معطية عن الله: نهينا عن اتباع الجنائز، رواه البخاري. نعم. ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديهم. نعم، ولطم الخدود على الميت هذا من الجزع، ومشي الرجال حفاة متسلبين بين أيديهم أو بين أيديها يعني بين الجنازة. نعم. ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم، كما نسمع أو بعضهم يرفع صوت الله أكبر الله عظمة وهكذا، أنا أسمع بعض القراء، هذا كله يا أخوة من بدع. الواجب على مستمع القرآن أن يسمع وينصت، أما التكبير والتهليل أو البكي يبكي لسماع القرآن بصوت عالي، كل هذا يا أخوة لا أصل له. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. نعم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. هذا من إسرائيليات. نعم. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون. نعم، هذا يعني الصوفية أخوة، هذا فعل الصوفية. الصوفية يصعقون يعني سمعوا القرآن أو سمعوا الذكر يصعقون، هذا كله فعل من فعل مذمومة، فقد ما كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يصعقون ولا من جاء بعدهم من الأمة أمة الإسلام. نعم. وصنف من الناس يظهرون التشقف التقشف وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم وسمعهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي، شيء لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور وبهتان. نعم، هذا فعل الصوفية أيضا، فعل الصوفية أخوة، يظهرون التغشف يعني الزهد، واتخذوا سماع الأغاني والقصائد والصلاح في المسجد والرقص في المسجد، يرون هذا من التعبد. نعم. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع. نعم، هذا أيضا صنف من الصوفية أيضا، هؤلاء الصوفية أيضا، وصنف آخر هم الصوفية الأوائل يظهرون الزهد والعبادة وينقطعون عن الدنيا، قال يحرمون المكاسب يعني ينقطعون عن الدنيا، كل هذا يا أخوة من أفعال مذمومة. نعم. وهذا مبتدع كله، والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغنى عنهما. نعم، يعني يسأل الناس أو يشحث الناس، هذا لا سيما إذا كان غنيا، لا زال رجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم. نعم. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. نعم يا أخوة، عبادة الله بين الخوف والرجاء، حتى قال بعض السلف العبادة كالطائر، أحد جناحي خوف والآخر رجاء، لكن في حال الموت عند سكرات الموت يغلب جانب الرجاء. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن ظن بالله، ففي جانب الخوف في جانب عفو الموت يغلب جانب الرجاء. المرجئة غلبوا جانب الرجاء دائما، والخوارج غلبوا جانب الخوف دائما، أما أهل السنة والجماعة جمعوا بينهما بين الرجاء والخوف. نعم. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كالحزبية الآن، كالحزبية وكالجماعات الضالة يتعاضدون ويتناصرون، هذا كله إخوان من الأمور المبتدعة التي نهت عنها الشريعة، وهي من فعل الجاهلية، كل حزب بما لديهم فرحون، قال تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من يفرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، وقال ربما عدل عن نبيه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، يعني كما برأ نبيه عليه الصلاة على ينبغي على كل مسلم نتبرأ منهم من هذه الجماعات والأحزاب والفرق. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. نعم، لا حلف في الإسلام، خلاص نعم الإسلام، أما تجعلون جماعات وأحزاب وفرق هذا كله من فعل الجاهلية. نعم. والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة، والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار، والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم على دين الإسلام والسنة. نعم، على دين الإسلام والسنة. ثلاثة أشياء يتبرأ منها، قال الشهادة يقول فلان من أهل الجنة، نحن لا نشهد بجنة ولا نار إلا لمن جاء به النص، هذا أمر غيبي لا نعلمه، هل اطلعت الغيب ورأيت في الجنة؟ قال أو الولاية يتولى قوما يعني حزبا، حزب جماعة فرقة يوالي هذه الجماعة ويعادي من عاداهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة قال شعار أهل البدع إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه، هذه الحزبية إنشاء عمل يوالون لها ويعادون على هذا العمل. قال والبراءة يتبرؤون من الدين من الإسلام وأهل الإسلام، من تمسك بمنهج السلف يتبرؤ منه ويحذرون الناس منه كما الآن يفعل هؤلاء أهل الزيغ والضلال، يتبرؤون من أهل السنة والجماعة وينبذونهم بألقاب جامية ونحو ذلك كما فعلوا قديما مع الإمام محمد بن عبد الوهاب، كان يسمونهم يعني وهابية، وقديما أيام شخص ابن تيمية كان يسمونهم تيمية، يحذرون الناس من مذهب شخص ابن تيمية، فكان كل شخص على مذهب التيمية كان يعذب ويحارب، حتى قيل بأن آخر التيمية هو ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأوذي رحمة الله عليه. نعم. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول أفعلت كذا أصنعت كذا حتى يسقطه. نعم، يعني هذا ظلم السلطان، ظلم السلطان. نعم. ومن البدع التغبير في المساجد. نعم، هذا هو من البدع والمحدثات، التغبير في المساجد، يعني يقولون فيها الأناشيد ونحو ذلك. نعم. وركوب النساء السرج. نعم، النساء ما تركب على كما يركب الرجل، إنما تركب على جنب. نعم. وركوب الرجال سرج النمور. سرج نعم. النمور. نعم، يعني جلد النمور، جاء في سنن النسائي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع. يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول جلود السباع لا تطهر، جلود السباع لا تطهر. نعم. واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج. نعم، واتخاذ آنية الذهب، هذا بلا شك أن آنية الذهب محرمة لا خلاف، لكن آنية الفضة إذا كانت للشرب والأكل فهذا محرم، لكن إذا كانت في غير أكل وشرب هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم. أم سلمة كان عندها قارورة من فضة وضعت بها شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذا كانت الآنية الفضة ليست من أكل والشرب قالوا هذه مباحة، وقال آخرون أنها محرمة. قال ولبس الحرير والديباج، الديباج هو الحرير أخوة، الديباج أيضا هو الحرير، لأن هذا لأن الذهب والديباج هذا خاص للنساء، الحرير والذهب خاص للنساء، كما قال صلى الله عليه وسلم حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أصحاب السنن. نعم. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها. نعم، البناء على القبور يبني عليها مسجدا أو مشهدا، وتجصيصها يعني بالإسمنت يوضع عليها إسمنت تجصص. نعم. وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، إلى زيارة القبور لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد فقط. نعم. ومن البدع عظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجص النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم وما بيت الناس عندهم. نعم، هذا يخوى كله من النياحة، كما قال جرير رحمه الله قال كنا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الاجتماع عند أهل الميت وعلى الطعام من النياحة، رواه أصحاب السنن، فهذا كله من النياحة. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. نعم يا أخوة، يعني بالألحان المقامات، بالمقامات يرفع الصوت ثم يوطيه كأنه يغني، هذا من البدع. نعم. ومن البدع تحلية المصاحف. نعم، تحلية المصاحف يعني أصبحت لان الزينة، المصاحف تحفظ وتعبد بها ليست يعني للزينة حتى تحل بالذهب أو بالفضة. نعم. وزخرفة المساجد. نعم، زخرفة المساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ما أمرت بتشييد المساجد، وقال يعني تزخرفون المساجد كما فعلت اليهود والنصارى. نعم. وتطويل المنابر. نعم، المنابر التي يخطب عليها الجمعة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، أما يكون منبر في الأعلى جدا هذا خلاف السنة. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. نعم، يعني إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك، أما إذا جعل له من بيت المال فهذا جائز. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم أراد. نعم، يعني من السنة البراءة من البدع وأهل البدع، أراد البراءة من البدع وأهل البدع، كما تتبرى من الكفر وأهله تبرى ليش من البدع وأهلها. نعم، كالرافضة، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرة والإباضية والكيسانية والصفرية والشراه والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات والرؤية. نعم، كل هذه الفرق مع الفرق المعاصرة كلها يتبرأ منها الإنسان لأنها خلاف السنة، وكل هذه إخوة الفرق إما يعني سميت هذه الفرقة بسبب يعني فعل فعلوه كالرافضة رفضوا خلافة زيد، والشيعة لأنهم تشيعوا لعلي، أو على شيخ قلدوه كالجهمية الجهم ابن صفوان، المرجئة فعل من إرجاء، الحرورية مكان استمعوا فيه، المعتزلة اعتزلوا مجلس الحسن، الزيدية اتباع زيد بن علي غلوا فيه، الإمامية هم الرافضون أن الإمامة 12، وهكذا. فإذا نظرت تجد أنهم كلهم إما يعني تسموا على شيخ لهم أو على فعل فعلوا، إلا أهل السنة والجماعة فهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة إلى صحابة الكرام. نعم. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، يعني يتبرأ من هذا كله، يتبرأ منه كله. نعم. فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال متقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون والتهم. نعم، يعيبون أهل الحق على يعني أهل السنة والجماعة، كانوا يقول عنهم حشوية، والحشوية يعني ليس عندهم علم يعني، وهذا هو داب أهل البدع من القدم. قد روى أبو عثمان النيسابوري في عقد السلف وأصحاب الحديث أن رجلا من الخوارج قال لعبد الله بن المبارك المروزي الإمام، قال يا ابن المبارك ما تقول في رجل شرب الخمر ومات؟ مذهب الخوارج إيش هذا؟ كافر. كيف؟ فقال ابن المبارك قال لا أخرجه من الإسلام. فقال يا ابن المبارك كبرت وأصبحت مرجئ. شوف اتهمه ويرجع شوف. فقال رحمه الله المرجئة لا تقبلني، هم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، ونقول الناس أن الإيمان يزيد وينقص والناس ليسوا فيه سواء. فالشاهد أنهم يعني منذ القدم يلمزون أهل السنة والجماعة، ذلك تجد مثلا في أول كتاب إحياء الدين للغزالي أو أوله لما ذكر العقائد في إحياء الدين، طبعا قال ليس هناك يعني لله صفات، وما يقول هذا إلا الحشوية المشبهة المجسمة أراد أهل السنة، وأصبح يسب ويلعن فيهم سبحان الله في أول كتاب الإحياء. والآن عندهم الغزالي إمام، محمد بن محمد الغزالي عندهم إمام، وقال الإمام الغزالي وقال الإمام الغزالي، وهو يسب ويلعن ويشتم بل يكفر أهل السنة. ارجعوا إلى أول كتاب إحياء علوم الدين، فأين الإمام الآن؟ أين الإمام سبحان الله؟ نعم. ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل، قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكف الباغين وملجأ الحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم. نعم، يعني حتى يحضروها الناس، حتى يحضرها الناس. نعم. لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشر. هذا الشاهد يعني أنه أراد ذكرها حتى يعني يحضرها الناس، لأن لهم أقوال، لهم كتب انتشرت ولهم أقوال ظهرت، فراد رحمه الله أن يبين يعني زيقهم الظلام حتى يتحاشاهم الناس. نعم. ولن نشأ من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس. نعم الله أكبر. يقول يا أخوانا أهل الزيغ والضلال قد يخدعونك، يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، يخدعونك. ساحر يتكلم عنه يقول يبدأ بالبسملة وقراءة آية، هو ساحر يخدع الناس. فهؤلاء أيضا يا إخوة، بل بعضهم يعني قد يأتي إلى كتب السلف ويشرحها، لكنه يشرحها على مذهبه، على مذهبه هو. لك يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول صاحب البدعة قال يدس بدعته على الناس حتى لو يدرسهم الحساب، حساب واحد زاد واحد، قال يدس بدعته على الناس، قال حتى لو كان يدرسهم الحساب. نعم. أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يره فيه عبثة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان، فمن رؤوسهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل. نعم، هذا رأس الجهمية، الجهم بن صفوان رأس الجهمية، سميه الجهمية عليه، وهو عراقي. نعم. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد، فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. نعم، شك في الله يا أخوة، شك في الله، فأصبح 40 يوم لا يصلي، هذا رواه البخاري في خلق أفعال العباد. نعم. ومن أتباعه وأشياعه بشر المريسي والمرداض. نعم، بشر المريسي هذا أيضا رأس في الجهمية، بشر المريسي هو الذي يعني كان يناظر الإمام أحمد بن حنبل، هو وأحمد ربي دؤاد. نعم. والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم ابن إسماعيل بن علية. نعم، هذا ليس الإمام يا أخوة، ليس الإمام، هذا أخوه، الإمام إسماعيل ابن علية، هذا أخوه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، كان على مذهب الجهمية. نعم. وابن أبي دؤاد هذا كان قاضيا، أحمد ربي دؤاد كان قاضي في العراق. نعم. وبرغوث وربالوي والأرميني وجعفر الحذاء. جعفر الحذاء ليس هو خالد الحذاء الإمام، هذاك ثقة من رجال الصحيحين من السنة، لا، هذا جعفر الحذاء غيره. نعم. وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. نعم. وكل العلماء يقولون فيمن سميناه إنهم أئمة الكفر ورؤوس الضلالة. نعم، هؤلاء الجهمية، لأن أخوة أجمع أهل السنة والجماعة كما ذكر ذاك ابن القيم على كفر الجهمية، على كفر الجهمية، الجهم بن صفوان والمريسي وغيرهم من رؤوس الضلال، لا، ذكر ابن القيم الإجماع على كفر الجهمية، على كفر الجهمية. نعم. ومن رؤوسهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني. نعم، هذا أول من نفى القدر هو معبد الجهني، قال إن الله لا يعلم، ليس له علم إلا بعد ما تقع الأشياء، نفى العلم عن الله، ونفى الكتاب في اللوح المحفوظ، نفى المشيئة عن الله، ونفى القدرة عن الله، وقال بأن الله لم يخلق أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعله. فهذا كله هو أتى به معبد الجهني، هو رأس القدرية، نفاة القدر. نعم. وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمر بن عبيد عمر بن عبيد هذا أيضا رأس من رؤوس القدرية، رأس من رؤوس القدرية، بل هو شر المستطير. نعم. وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. نعم، هؤلاء إخوة هم نفاة القدر، هؤلاء نفاة القدر، وهم يعني يسمون القلاة، قلاة القدرية. نعم. ومنهم محمد بن عبد الوهاب الجبائي. الجبائي نعم، هذا أيضا إخوة يعني من رؤوسهم، محمد عبد الوهاب الجبائي، وله يعني كتب في أصول الفقه. نعم. وأبو العنبسة الصيمري. ومن الرافضة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبا وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. نعم، أيضا هؤلاء رؤوس الروافض، رؤوس الروافض، وهذا أخوه ليس من الغيبة، هذا ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله والكتاب ورؤوسه والأئمة المسلمين وعامتهم، هذا من باب النصيحة، كما لما قيل الإمام أحمد يا أبا عبد الله أنك تغتاب الناس، قال ويحك، هذه نصيحة وليست غيبة. وذكر الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أن الفرق بين الغيبة والنصيحة، قال أن الغيبة راد تنقيص الإنسان، تنقيصه، هذا أعور، هذا بخيل، هذا أعرج، أراد إيش؟ تنقيصه. قال أما تحذير الناس من شره فهذا نصيحة، فهذه نصيحة وليست من الغيبة. وقد ذكر يعني النووي وابن رجب الحنبلي إجماع أهل العلم على أن التحذير من رؤوس أهل الزيغ والضلال وذكر أساميهم أن هذا ليس من الغيبة. نعم. بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يوحوا بخطاب. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم، ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم. نعم، يعني حتى يحذرهم الناس، لا يجلسوا معهم ولا ينظروا في كتب هؤلاء حتى لا يتأثروا، حتى لا يتأثروا. لا تقول لا أخشى على نفسي، لا، يقول سلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يغلبها كيف يشاء، والإنسان لا يمن على نفسه الفتنة. قال إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم الحربي وهو من علماء العراق، قال من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان نبي يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقالت أم سلمة رضي الله عنها كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هو رسول الله. فالإنسان يقول لا يأمن على نفسه فتنة، يقول أنا عندي من العلم وعندي. نعم. ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أخبث القول. نعم، هؤلاء أخوة هم شرهم، هؤلاء هم أشر من الذين مر ذكرهم. لأن الصوفي معروف والشيعي معروف، الرافضي والجهمي والمعتزلي، لكن البلية، كل البلية من يدعي السنة والجماعة ثم يلبس على الناس، هذا البلية. نعم. ابن كلاب، هذا واحد منهم، ابن كلاب كان يظهر أنه على مذهب أهل السنة، لهم فرقة اسم الكلابية ذهبت الآن. نعم. وحسين النجار وأبو بكر الأصم وابن علي، ابن علي يعني إبراهيم الذي ليس الإمام إسماعيل، أخوه. نعم. أعاذنا الله وإياك من مقالتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمة وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إنه المؤول فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه محمد باطنا وظاهرا، تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. الحمد لله رب العالمين، ورحم الله الإمام على هذا الكتاب القيم الذي ذكر فيه رحمه الله العقيدة الإسلامية وما يخالفها، وحري بأن يراجع هذا الكتاب كثيرا وينظر فيه كثيرا لما اشتمل من فوائد جمة. وإن شاء الله يعني بعد الإجازة، إجازة اختبارات الجامعية، نأخذ إن شاء الله كتاب التوحيد بدل كتاب الإبانة. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. شكرا. فهل هذا يعني في شيء أن ينقل يعني ما ورد من حديث يوم الجمعة؟ إيه نعم، فلم يجد إلا طيب امرأته، هذا للضرورة يعني للضرورة. لكن قالوا مع يعني أنه ليس معناه الجواز، إنما قالوا معناه يعني يؤكد حتى لو من طيب المرأة، أراد باب التأكيد، كما في قوله التمس ولو خاتما من حديد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إيش لباسه للنار، فقال وراد يعني التأكيد، هكذا قال والله أعلم. نعم. هل يدخل نساء أهل الميت في وعيد النياحة إذا رفع صوتها؟ بلا شك النياحة عامة، كل مرأة رفع صوتها هذه نايحة إذا لم تتب. إذا لم تتب نعم نعم شو إيه هذه أخوة تذكر عنه أنه في آخر حياته قال يعني ليتني مت على دين العجائز كيف، وقالوا أنه كان يضع القرآن على صدره لأنه كان يعني يعد من رؤوس الفلاسفة، فلاسفة الإسلاميين، فلسفة الإسلامية اللي قال بها ابن رشد والغزالي وغيره كيف، فقيل أنه يعني تاب في آخر زمانه وندم ووضع القرآن في على قلبه، والله أعلم إن صحت هذه الحكاية عنه، والله أعلم. نعم نعم كلاهما فضل عظيم، كلاهما له فضل عظيم. نعم شو نعم شو ها ايه هذه عاد يبغى لها محاضرة انت. هذه الرواية رواها الإمام مسلم رحمه الله من حيث ابن جريج المكي عن ابن الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله قال جاء بأبي قحافة رأسك قثامة بيضاء نوع من اسم الشجر والورد يكون أبيض، فقال نفسه لم غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. روى أبو يعلى الموصلي أبو داود الطيالسي في مسند أبو داود الطيالسي أنه قيل لابن جريج هل قال لك أبا الزبير عن جابر غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد؟ قال لا أدري، قال لا أدري. فقالوا إذن تكون هي من كلام أبي الزبير المكي ليس من كلام جابر، مدرجة من كلام أبي الزبير هكذا قالوا. قالوا لأن الراوي هنا قال لا أدري هل قال جنبوه السواد أم لا، يعني هل قال جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي الزبير يقول لا أعلم. ولا شك أن هذا يا أخوه يسمى من حدث ونسي، وهو يحصل كثيرا للراوي يحدث الحديث ثم ينساه، لا سيما أنهم يعني كلهم أهل الحديث متفقون أنه إذا قال لا أدري شك الرواية مقبولة بلا خلاف بينهم، إنما خلافهم إذا قال كذب علي هو نعم خلاف هل تقبل أم لا. قالوا إذا كان ثقة مثله تقبل، وهذا اختيار الشيخ أحمد شاكر في البعث الحثيث، وأما يقول آخر أنها لا تقبل، لكن هنا قال لا أدري ما قال كذب علي. هذا من جهة. من جهة أخرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن حسن البصري عن أنس بن مالك، محمد بن سيرين عن أنس بن مالك عنه قال جاء بأبي قحافة ورأسه أبيض وقال وسلم غيروا هذا بشيء وجنبه السواد. هذا شاهد لهذه الرواية التي عند الإمام مسلم. والقاعدة التي ذكرها الإمام الحافظ بن حزم الظاهري في الإحكام أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج، الأصل عدم الإدراج. فمن أين عرفت أن هذه المقولة هي ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم جنبه السواد وإنها من قول أبي الزبير المكي؟ لأن ابن جريج قال لا أدري هل قالها أم لا، هذا شك، ولا شك يسمى من حدث ونسي. هذا يعني مختصر. نعم نعم عمر. أي نعم. المصنف غفر الله له ذكر أن الإسبال من البدع. أي نعم. هو أراد بالبدع مخالفة السنة، أراد في البدعة مخالفة السنة، لأن البدعة في كتب العقيدة ضد السنة بارك فيك، يعني ضد الأشياء التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم أي نعم. إن جاءت بدعة السنة البدعة في كتب العقيدة السنة في كتب العقيدة يعني ضد البدعة، فراد بالبدعة هنا أنها ضد السنة، السنة عدم الإسبال. نعم. ثبت عن أي نعم. لا لا لا شك أن الاسم الكلام عن الآنية الآنية عرفت كيف؟ أما سن الذهب ولن أنف الذهب هذا ما جاء في اسم حرمة، إنما جاء في الجواز، إنما الكلام في الآنية الآنية. ولهذا يعني عرف جه رحمه الله قطع أنفه في حرب الكلاب وهي حرب الجاهلية، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: هل اتخذت أنفا من ذهب؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الفقهاء: ولا بأس باسمه بسن الذهب وأنف الذهب للضرورة، هذه ضرورات. إنما الكلام هنا عن الآنية، عن الآنية، والآنية ليست من الضروريات، الحمد لله الآنية كثيرة. نعم شيخ. كيف؟ لو كان اجتماع الجماعة ثم ما فيها تحزب، هل تجوز أن يقرب منها تنظيم الدعوة اللازمة؟ يتركها أفضل، تركها أفضل. نعم شيخ. بالنسبة لاجتماع الأعزاء وصنع الطعام، ما يقال شيخ أنه مما يبلوى كثرة الناس؟ والله يا شيخ، الشيخ بن باز رحمه الله له كلام يقول: لو أتاه ضيوف من بعيد قال لا بس أن يقديهم أو يعشيهم من باب إكرام الضيف فقط. أقول شيخ بعد رحمه الله. نعم شيخ. في شيء أبو إيه؟ إيه هذا فعل الصوفية، روى أبو نعيم في الحلية: إن لله عبادا إذا ذكر الله تمايل كما تمايل الأشجار. عرفت كيف؟ هذا موضوع، فالصوفية يمشون على هذا، أنهم يتمايلون كما تمايل الأشجار. نعم عمر. جاي. أنا ما أدري، أظن ذكرتم أن النووي حنبلي يسجد. لا هم من كبار الشافعية رحمة الله عليه. لعلي كنا سبق لسان، إذا قلت حنبلي سبق لسان. ولو من كبار الشافعية رحمة الله عليه. وليس متعصبا كما ذكرك عنه رحمه الله، انما كان منصفا رحمه الله. رحمه الله بركه. سبحانك اللهم وبحمدك.